تتناول جميع المخلوقات، وهو كفايتها في أرزاقها ومصالحها الدنيوية وعافيتها في أبدانها وكفايتها في مساكنها ومطعمها ومشربها وغير ذلك، فهذه كفاية عامة، لكنها في حق المؤمن نعمة ومعونة على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن المؤمن يمتاز عن غيره بأن هذه الأشياء يذكر دائما أنها نعمة الله عليه، فيتعبد الله بالحمد والثناء على الله واستعمالها فيما يرضيه وعدم استعمالها فيما يسخطه سبحانه وتعالى. ولهذا ثبت في الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، وكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. فهذا شأن المؤمن في هذه الأشياء التي من كفاية الله له، يحمد الله على نعمائه وعلى فضله وعطائه، ويعرف أنها نعمة الله عليه، بخلاف الكافر يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. يقول قائلهم: أوتيته على علم عندي، أو وردته كابرا عن كابر، أو نحو ذلك. الحاصل أن الكفاية نوعان: عامة هي لجميع المخلوقات، وخاصة إنما هي لأهل الإيمان، أهل طاعة الله سبحانه وتعالى، المتقين المتوكلين على الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. والمراد بالكفاية هنا أي الخاصة التي تقتضي حفظه لعبده المؤمن وتسديده له والدفع عنه وهدايته لمراشد أموره وأبواب الخير. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وهنا لطيفة عظيمة نبه عليها ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض كتبه، وهي أن من توكل على الله حقا فالله كافيه، لكنه لا يستعجل، قد جعل الله لكل شيء قدرا، فهي حاصلة ومتحققة في الوقت الذي أراده الله سبحانه وتعالى وهيأه لعبده المؤمن. الكفاية الخاصة هي كفاية الله للمتوكلين، وهي كفاية لهم في أمورهم الدنيوية وأمورهم الدينية. ولهذا في الدعاء الماثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. فالمؤمن على صلة بالله وعلى ثقة به جل في علاه، ومؤمن أن كفايته في أموره كلها الدينية والدنيوية والأخروية إنما هو بيد ربه وسيده وخالقه ومولاه. قال الله تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ بلى، إذا حقق العبد العبودية وصدق الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى كفاه الله ما أهم، ويسر له أمره، ورزقه من حيث لا يحتسب، وجعل له من كل بلاء وشدة مخرجا وعافية. قال رحمه الله تعالى: ومن معاني الحسيب أنه الحفيظ على عباده كل ما عملوه، أحصاه الله ونسوه، وعلم تعالى ذلك، وميز الله صالح العمل من فاسده، وحسنه من قبيحه، وعلم ما يستحق من الجزاء ومقداره من الثواب والعقاب، فهو في هذا المعنى بمعنى الحفيظ. نعم، يقول من معاني الحسيب أنه الحفيظ على عباده. نحن عرفنا أن الحسيب له معنيان، الأول أي الكافي، أي الكافي الذي يكفي عبده ما أهمه، وهو بهذا يشترك مع اسم الله تبارك وتعالى الكافي. وله معنى آخر وهو الحفيظ على العباد كل ما عملوه، أي الذي أحصى الحسيب، أي الذي أحصى أعمال العباد كلها وأحاط علمه بها، أحصاه الله ونسوه. فهذا المعنى الثاني للحسيب يشترك فيه مع معنى الحفيظ. نعم. قال: وللحفيظ أيضا معنى آخر يقارب معنى الكافي الحسيب، وهو الذي تكفل بحفظ مخلوقاته وإبقائها، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فهذا حفظ عام. وأما الحفظ الخاص فقد قال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. فمن حفظ أوامر الله بالامتثال ونواهيه بالاجتناب، وحفظ فرجه ولسانه وجميع أعضائه، وحفظ حدود الله فلم يتعدها، حفظه الله في دينه من الشبهات القادحة في اليقين، وحفظه من الشهوات والإرادات المناقضة لما يحبه الله ويرضاه، وحفظ عليه إيمانه وما كان الله ليضيع إيمانكم، وحفظ الله عليه دنياه، وحفظه في أولاده وأهله ومن يتصل به. وكذلك ينقله الله من حالة أعلى من ذلك، وهي أنه من حفظ الله وجده أمامه وتجاهه ويسدده ويوفقه، وتحصل له معية الله الخاصة التي لا تحصل إلا لخواص الخلق. على هذا اسم الله سبحانه وتعالى الحفيظ، وكذلك الحافظ، الحفيظ والحافظ كلاهما من أسماء الله، والصفة التي يدل عليها هذان الاسمان الحفظ. والحفظ الذي يدل عليه اسم الله الحافظ والحفيظ نوعان: حفظ تعلقه بالعلم، وهو الذي قدم الحديث عنه بقوله الحفيظ على عباده كل ما عملوا، أحصاه الله ونسوه وعلم تعالى ذلك. والمعنى الثاني للحفيظ تعلقه بالقدرة، قدرة الله سبحانه وتعالى، فهو الحفيظ أي الحافظ لعباده، الكافي لهم، الحسيب. ولهذا أشار إلى المصنف لأنه بهذا المعنى يشترك مع الكافي والحسيب، فالحفيظ أي الحافظ لهم. وحفظه لهم نوعان: عام وخاص. حفظ عام للمخلوقات كلها، وحفظ خاص لأوليائه وعباده المقربين. وهذا الحفظ هو بحسب حظ العبد من حفظه لحدود الله، بحسب حظ العبد من حفظه لحدود الله. قال: احفظ الله يحفظك، على حسب هذا الحظ من حفظ العبد لحدود الله سبحانه وتعالى يكون حظ العبد ونصيبه من حفظ الله سبحانه وتعالى له وكفايته سبحانه وتعالى له. فكلما كان العبد أعظم حفظا لحدود الله كان أعظم حظا ونيلا من حفظ الله سبحانه وتعالى له. وهذا الحفظ هو أيضا يتضمن معنى معية الله الخاصة، ولهذا قال في الحديث: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تجده أمامك، أمامك أي حافظا ومسددا وهاديا، ومعك معية خاصة تقتضي التسديد والحفظ والمعونة. نعم. قال رحمه الله تعالى: الأول الآخر الظاهر الباطن. قد فسرها صلى الله عليه وسلم بتفسير جامع واضح، حيث قال في دعاء الاستفتاح: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فبين معنى كل اسم ونفى ما يناقضه، وهذا أعلى درجات البيان. وهنا نكتفي بهذا التفسير والبيان الذي لا يحتاج إلى غيره. هذه أسماء أربعة وردت في القرآن في موطن واحد مجتمعة في أول سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وهي أسماء تدل على إحاطة الله سبحانه وتعالى بالمخلوقات، الإحاطة الزمانية والمكانية. أما الزمانية ففي هذين الاسمين الأول والآخر، فهو الأول الذي ليس شيء قبله، والآخر الذي ليس شيء بعده. هذه إحاطة زمانية، والإحاطة الأخرى إحاطة مكانية: الظاهر الذي ليس شيء فوقه، والباطن الذي ليس شيء دونه. الظاهر الذي ليس شيء فوقه لعلوه على مخلوقاته ومباينته لهم، فهو علي عليهم مستو على عرشه المجيد، وعرشه سقف المخلوقات وأعلاها، والله سبحانه وتعالى فوق العرش مستو عليه استواء يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. والباطن دليل على أنه مع علوه سبحانه وتعالى محيط بالعباد، قريب منهم، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى من العباد خافية جل وعلا. وهذه الأسماء الأربعة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه المأثور عنه والذي يرويه أبي هريرة، وهو يقال عند النوم، ورد في أدعية النوم وليس في أدعية الاستفتاح، استفتاح الصلاة. وكان عليه الصلاة والسلام يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليكه، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني من الفقر. وهذه دعوات عظيمات مباركات يستحب للمسلم أن يقولها في كل مرة يأوي إلى فراشه لينام، مقتديا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وفيه هذه التوسلات العظيمة بهذه الأسماء الأربعة لله: الأول الآخر الظاهر الباطن. وأتبع عليه الصلاة والسلام توسله إلى الله بهذه الأسماء الأربعة، أتبع كل اسم منها ببيان معناه ومدلوله: الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأسماء الأربعة: الذي يذكر عقب كل اسم معناه، هذا يؤكد القاعدة المعروفة عند أهل العلم أن أسماء الله ليست

التي يدل عليها هذا الاسم تكررت في مواطن عديدة في كتاب الله سبحانه وتعالى. الواسع اسم من أسماء الله الحسنى يدل على أن الله واسع الصفات، واسع النعوت، واسع أيضا متعلقات صفات الله تبارك وتعالى ونعوته جل في علاه. ولهذا السعة صفة، السعة في أسماء الله تبارك وتعالى صفة تدل على معاني عديدة متعلقة بصفات الله الحسنى، صفات الله العظيمة وأسمائه الحسنى جل وعلا. ولهذا السعة التي هي صفة الله لها تعلق بالرحمة، لها تعلق بالرزق أو الرزق، لها تعلق بالمغفرة، لها تعلق بالعلم، لأن هذه الصفات لله سبحانه وتعالى كلها صفات واسعة، كلها صفات واسعة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فرحمته واسعة، مغفرته واسعة، فضله سبحانه وتعالى واسع، مغفرته جل وعلا واسعة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، عظمته وسلطانه وملكه واسع، فجميع العوالم العلوية والسفلية الظاهرة والباطنة كلها له، وهذا من سعة سلطانه وملكه سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: ولله المشرق والمغرب. هذا الملك واسع لله وحده، وهذا من دلائل اسمه جل وعلا الواسع. ولهذا ختم الآية بقوله: إن الله واسع عليم، إن الله واسع عليم. قال الشيخ رحمه الله: ومن لطائف التعبد لله باسمه الواسع أن العبد متى علم أن الله واسع الفضل والعطاء وأن فضله غير محدود، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، وأن فضله غير محدود بطريق معين، بل ولا بطرق معينة، بل بأسباب فضله وأبواب إحسان، بل أسباب فضله وأبواب إحسانه لا نهاية لها. هذا حقيقة الكلام الذي يذكره الشيخ، يعالج مشكلة سلوكية يقع فيها كثير من الناس. كثير من الناس إذا تعلقت نفسه بباب معين من أبواب الرزق سعى وقتا لتحصيله، واجتهد بطرق عديدة لنيله، ثم انسد هذا الباب ولم يجد له فيه طريقا أو مسلكا، يصاب بالإحباط ويعتقد أن الطرق كلها مغلقة وأنه أبواب الرزق مسدودة في وجهه، وهكذا ظنون، فيقع والعياذ بالله بسوء ظن بربه الواسع سبحانه وتعالى. أبواب رزق الله سبحانه وتعالى واسع، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وإذا انغلق على الإنسان باب من أبواب الرزق، كم من أبواب الرزق مفتح، بل ما يدريك أيها العبد، قد يكون هذا الباب الذي انغلق في وجهك ولم يتهيأ لك، أراد الله بك خيرا أن لا يكون باب رزقك من هذا الطريق، حفظا لك، لأن بعض أبواب الرزق التي يفرح بها بعض الناس قد تكون هي نفسها باب هلاك له، فإذا أغلق هذا الباب قد يكون شر صرفه الله عنك. المهم أن يعتقد العبد أن أبواب الله سبحانه وتعالى وأبواب البر وأبواب الفضل وأبواب العطاء واسعة، أبواب الرزق واسعة، فعليه حينئذ ألا يعلق قلبه بالأسباب لا يعلق قلبه بالأسباب، سواء انغلق منها سبب أو اثنين أو ثلاثة، لا يعلق قلبه بها، بل يعلقه بمسببها رب العالمين جل وعلا، ولا يتشوش إذا انسد عنه باب منها. لماذا؟ لأنه يعلم أن الله واسع، أن الله واسع، فيسأل الله من واسع رحمته، يسأل الله من واسع فضله، ويبذل الأسباب الأخرى، والله سبحانه وتعالى يهيئ له. ولهذا من سعة الرزق وسعة الفضل ما مر معنا في الآية الكريمة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا من السعة، يرزقه من حيث لا يحتسب. قد يظن الإنسان أن هذا هو الطريقة، وأن إذا ما حصل يقنط وييأس، حتى في باب العلم، حتى في باب تحصيل العلم، أحيانا بعض طلاب العلم تتعلق نفسه بجهة معينة تعليمية ويجتهد كثيرا أن يلتحق بها وأن يكون من طلابها، ثم يجتهد المرة والثنتين والثلاث فلا يحصل، فيصاب بإحباط وينقطع عن العلم، وهذا خطأ. من الذي قال أن العلم في هذه الجهة أو تلك فقط؟ أبواب تحصيل العلم واسعة، والله هيأ للعبد، وفي زماننا هذا تهيأت من الأبواب الواسعة في تحصيل العلم عظيمة جدا. فعلى العبد يعني هذا التعبد لله سبحانه وتعالى بهذا الاسم العظيم حقيقة يا إخوان يقضي على القنوط الذي يصاب به العبد، لأن من يؤمن بالسعة، سعة فضل الله، سعة علمه، سعة رحمته، سعة مغفرته إلى آخر ذلك، هذا يقضي على القنوط. حتى في باب التوبة بعض الناس تكثر ذنوبه وخطاياه ومعاصيه، ثم إذا حدثته نفسه بالتوبة أو حثه أحد عليها أصابه يأس لما يراه من كثرة ذنوبه وعظمها، فيقنط وييأس ويتوقف عن التوبة وسلوك سبيلها. لكن لو لم ينظر إلى هذا ونظر إلى سعة مغفرة الله وسعة رحمته، وأن الواسع الرحمة سبحانه وتعالى لا يتعاظمه ذنب أن يغفره. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا من السعة الواسع، إن الله يغفر الذنوب جميعا، مهما عظمت الذنوب وكثرت فرحمة الله ماذا؟ نعم، أوسع. رحمة الله سبحانه وتعالى أوسع، لا يتعاظمه ذنب مهما كان الذنب ومهما عظم الجرم، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. في باب التعبد والتقرب لله سبحانه وتعالى من السعة التي يدل عليها اسم الله سبحانه وتعالى الواسع سعة الثواب والأجر والمضاعفة: الصوم لي وأنا أجزي به. إذا قرأت هذا الحديث الصوم لي وأنا أجزي به تذكر اسم الله الواسع. وإذا قرأت مثلا قول الله سبحانه وتعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، تذكر أنه واسع سبحانه وتعالى، والعطية على قدر نعم المعطي. إذا كان المعطي واسع سبحانه وتعالى فالعطية تكون واسعة، والفضل واسع، والمضاعفة واسعة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، هذا من السعة، هذا من السعة بغير حساب. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع. هذا من السعة. ولهذا باب السعة الذي هو صفة الله سبحانه وتعالى باب عظيم جدا وباب واسع، سعة في الرحمة، سعة في المغفرة، سعة في العلم، سعة في الفضل، يغني الله كلا من سعته. ففضل الله واسع، رحمته واسع، علمه واسع. ولهذا أيضا من التعبد عندما يتذكر العبد هذه السعة، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، علم الله وسع كل شيء، هذا يقتضي أن العبد يتقي الله ويراقب الله في أعماله، لأن الله لأن علم الله واسع محيط بكل شيء لا تخفى عليه سبحانه وتعالى من العباد خافية. يقول رحمه الله: كثير من الناس لا يوفقون لها، يعني لما ذكر المعنى المتقدم وأن طرق الفضل واسعة وعديدة ومتنوعة وأن إذا انغلق باب فالأبواب الخير كثيرة، يقول كثير الناس لا يوفقون لها، يعني لا ينتبه لهذا المعنى. ثم أورد الآية: وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، يعني انتبه لقضية موجودة موجودة وكثيرا ما تقع. الآن عندما تحصل حال الطلاق، امرأة في كنف زوج وفي بيته مهيأ لها أمورها، المسكن والمطعم والمشرب إلى آخره، ولها أولاد، ثم يحصل فرقة لسبب أو لآخر، ثم تنقطع عنها هذه الأشياء. كثير من الناس النساء تصاب بإحباط في هذا الموضع، لكن لو تركت هذه التعلقات بالأسباب وعلقت قلبها بالواسع جل في علاه ولجأت إليه، ماذا قال الله؟ قال: يغني الله كلا من سعته. فهي لا تلتفت إلى هذا السبب المعين الذي انقطع فتحبط وتركبها الهموم والغموم والأحزان، بل عليها أن تنظر إلى فضل الواسع سبحانه وتعالى وتسأل الله سبحانه وتعالى واسع فضله. وقد يكون هذا الباب الذي أغلق دونها يهيئ الله لها من أبوابه الواسعة وفضله العظيم ما هو أعظم لها وأفضل من ذلك. قد يكون الإنسان مثلا في عمل معين ويرى أن رزقه في هذا العمل، ثم يفاجأ أنه يوم أقصي من هذا العمل فيصاب بإحباط. لا ينظر إلى هذا الباب، ينظر إلى ماذا؟ إلى الواسع سبحانه وتعالى، يغني الله كلا من سعته. فهذا الاسم العظيم يحتاج فعلا الناس أن يتأملوا فيه وأن يحسنوا التعبد إلى الله بهذا الاسم. وجهل الناس بأسماء الله وصفاته هو الذي يحدث خلل كبير في السلوكيات، في الأخلاق، في التعاملات، إلى غير ذلك. قال: ومن سعة فضله مضاعفة الأعمال، أشير إليه، ومن سعته سبحانه ما احتوت عليه دار النعيم من الخيرات. هذا حديث عظيم جدا عن السعة، لما يتأمل الإنسان في النصوص والحديث عن الجنة وسعتها ونعيمها وفضل الله سبحانه وتعالى الواسع، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، هذا كله من الشواهد والدلائل على السعة التي يدل عليها اسم الله تبارك وتعالى الواسع. رزقنا الله أجمعين من واسع فضله. نعم. قال رحمه الله تعالى: النور الهادي الرشيد. النور من أوصافه تعالى على نوعين: نور حسي، وهو ما اتصف به من النور العظيم الذي لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ونور جلاله ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهذا النور لا يمكن التعبير عنه إلا بمثل هذه العبارة النبوية المؤدية للمعنى العظيم.